الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى دروس شرح نظم الورقات للعمريطي رحمه الله تعالى. وكنا قد ألقينا الضوء في اللقاء الماضي أو اللقاءات الماضية حول فضل الشافعي رحمه الله تعالى في سبقه إلى تدوين علم الأصول، وما حدث بعد ذلك من تتابع الناس على التأليف في هذا الفن بين مطولات ومختصرات وأصول وشروح، وهو ما عناه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. ثم بينا طريقة تصنيف العلماء في هذا الفن، حيث تباينت الطرق حتى بلغ عددها 5 طرق سبق ذكرها. ثم قال الناظم رحمه الله: وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. هذا ما انتهى إليه حديثنا في اللقاء الماضي، يعني وأحسن كتب علم الأصول الصغار هو ما سمي أو ما سمي بسكون الياء للضرورة، أي المسمى ذلك الكتاب بالورقات التي هي قليلة المباني كثيرة المعاني المنسوبة لمؤلفها الإمام الحرمي، أي المنسوب للحرمين كما في الشرح. ولنذكر نبذة مختصرة عن الكتاب ومؤلفه. أما الكتاب فهو متن مختصر وموجز قيم لأصول الفقه، ألفه إمام الحرمين للمبتدئ وغيره ليحفظ ولتسهل مراجعته، وهو على صغره، إلا أنه حوى عددا كثيرا من مسائل أصول الفقه، وكل كلمة من كلماته تحمل تفسيرات وشروحا وتعليقات تكشف عن أصول المذهب، مذهب الجوني شافعي. ولكن احنا اتفقنا ان الطريقة الاولى من طرق التصنيف نسبت الى الشافعي رحمه الله تعالى باعتبار سبقه في التصنيف وللأصل الذي درج عليه، وهو تجريد قواعد علم الأصول بالأدلة دون النظر إلى الفروع المذهبية، فسميت طريقة الشافعية، لكن اصطلحنا على أن نسميها طريقة الجمهور لئلا يظن ظان أنها خاصة بالمذهب الشافعي، لكن لما نقول طريقة الجمهور هتتضمن الشافعية والمالكية والحنابلة، ثم طريقة الحنفية لا طريقة الفقهاء كما هو مشهور. لماذا؟ لأن إطلاق لفظة طريقة الفقهاء تشعر بأن الحنفية هم الفقهاء ومن عداهم فليس بفقيه، فلهذا قلنا طريقة الجمهور وطريقة الحنفية. نعم. فهو لما يقول وتكشف عن أصول المذهب، هنقول مذهب إيه؟ الجمهور في تصنيف علم الأصول. وقد ابتدأه رحمه الله بتعريف أصول الفقه مفردا، أي باعتبار مفرديه، كلمة أصول وكلمة فقه كما سيأتي. ثم عرف عددا من المصطلحات التي تمر على طالب العلم في هذا الفن، مثل العلم والظن والشك والتصور ونحو ذلك من الأمور التي يحتاجها طالب العلم في هذا الفن. وهو منهج جليل، لأن معرفتك بمعاني الكلمات الواردة الدائرة في فن من الفنون ومراد أصحابها بها يسهل عليك معرفة مقصود المؤلف ويقرب لك معنى كلامه. ولذلك يعدون من العيب في التصنيف أن تحيل إلى آت، يعني تقول إيه كما سيأتي، لا، الأصل أن تقول كما مر بنا أو على نحو ما سبق بيانه أو نحو ذلك، إلا إذا دعت الضرورة لإرجاء الكلام إلى موضع إيه لاحق، يبقى خلاص أنت مضطر أن تحيل إلى شيء سيأتي، إنما الأصل أن تحيل إلى ليه؟ لأن بيكون الذهن قد استوعب هذا الشيء، فعندما تحيل إليه ها يسترجعه ويستحضره بسرعة، بخلاف ما تحيل إلى إيه؟ إلى مجهول. فالإحالة إلى معلوم أصل، والإحالة إلى مجهول ضرورة، تدعو إليها الضرورة. لكن إن لم تدعو ضرورة أو حاجة إلى الإحالة إلى آت أو مجهول، يبقى الأصل الإحالة إليه إلى معلوم ماض. فهنا بدأ الجويني رحمه الله تعالى وتابعه الناظم بذكر تعريف هذه الكلمات أو المصطلحات، حتى إذا مرت على الطالب بعد ذلك يقال إيه سبق بيانها. واضح؟ وممكن الإنسان يحيل إلى شيء آت، وعندما يصل إلى موضعه الذي أحال إليه ها لا يتذكر التعريج عليه، وده موجود كثيرا في فتح الباب. يعني يقول إيه وبقية مباحث هذا الحديث ستأتي في باب كذا، تذهب إلى باب كذا لا تجد شيء، لأن طول فترة الشرح للكتاب أنست الحافظ أشياء كان قد وعد بذكرها، فلما أتى إلى الموضع اللي أحال إليه سابقا نسي، ففاتت الفوائد التي ربما كانت في ذهنه ساعة إحالته على هذا الإيه الموضع. وقد يحتار طالب العلم، طب أعمل إيه؟ يعني الحافظ أحالني إلى موضع، أذهب إلى الموضع لا أجد شيئا، أبحث عن موضع آخر بتتبع مواطن الحديث لا أجد شيئا. فهنا يسبق إلى الذهن اتهام المؤلف به بالوهم، وربما يتجرأ متجرئ ويتهم بالخطأ. لكن المشكلة أنه بالفعل عندما يصل إلى هذا الموطن لطول مدة الشرح قد يغفل أو ينسى ما سبق إيه ذكره، فلهذا كان التعجيل ببيان الفوائد أولى من الإيه التأجيل. نعم. بلا شك الإمام البخاري عليه رحمة الله كان ربما يقوم من الليلة 21 مرة تخطر بباله الخاطرة فيقوم يسجلها ويرجع ينام تاني، لأنك أنت لا تدري هل الذاكرة تستمر باستحضار هذه المعلومة أم لا. والأصل في العلم التقييد، الأصل في العلم التقييد، والشيخ الألباني عليه رحمة الله صحح حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه قيدوا العلم بالكتاب، ليه الكتاب. نعم نعم. ممكن ممكن. لكن هذا إن قبل في باب الوعظ والإرشاد لا يقبل في باب التأصيل العلمي، لأن التأصيل العلمي يحتاج إلى مبادرة بذكر الأصل الذي تحتاج إليه حالا أو مآلا. إنما مسائل الوعظ والإرشاد ونحوها ممكن، باب التشويق فيها واسع. نعم. ثم بعد ذلك عرف أصول الفقه مركبة، أي كلقب وعلم على هذا الفن. تقول أصول الفقه، ذهنك ينصرف إلى شيء معين، كما تقول عقيدة، ذهنك ينصرف إلى شيء معين، تقول نحو، ذهنك ينصرف إلى شيء معين، وهكذا. وهيأتي طبعا هذا واحد قد أنت لسه تقول هيأتي. أيوة، لأن نحن مضطرين أن نتبع ونتابع الناظم والشارح على ترتيبه، هو اللي رتب كده، فهذا من باب الاضطرار الذي ذكرته. وإلا لو توسعت هنا في كل كلمة تقابلني وأشرح كما ينبغي، سنأتي إلى الموضع اللي ذكر فيه الناظم أو المؤلف هذا الكلام ولا نجد مقالا نقوله أو كلاما نذكره. ففارق بين إنك تصنف ابتداء أو إنك تشرح مصنف. كإيه؟ شرح أحاديث في أبواب الفقه. في قاعدة مشهورة يقولون التأويل ها فرع التصحيح. يعني ايه؟ سمعتوش عنها ولا ايه؟ التأويل هنا بمعنى التفسير. يقول لك طالما ان العالم خاض في تفسير حديث ما، فالاصل ان هذا الحديث ايه؟ ثابت عنده، ولولا انه ثابت ما أتعب نفسه في تفسيره وتأويله. الكلام ده متى يصح؟ وأنا بقول هذا الكلام ليه يا جماعة؟ لأن للأسف هناك بعض القواعد ممكن بيأخذها بعض إخواننا دون دراية بمضمون هذه القاعدة ومتى تطبق. فيقول لك طيب، طالما إن الشيخ الألباني رحمه الله شرح هذا الحديث، إذن الحديث عند الألباني صحيح. طالما ان الشوكاني شرح هذا الحديث، يبقى الحديث عند الشوكاني صحيح، لانه لو لم يكن صحيحا عنده، او على الاقل لو لم يكن حسنا، ما اتعب نفسه في شرحه. والقاعدة بتقول التأويل فرع التصحيح. هذا الكلام متى يصح ومتى يقبل؟ اذا كان هو الذي اورد الحديث وشرحه. أما إذا كان بيشرح كتاب لآخر فلا يجوز له أن يهمل شرح هذا الحديث الذي أورده غيره، لأنه ربما يكون صحيح عند غيره ليس صحيحا عنده. واضح؟ فهنا لما يقول مثلا الإمام الشوكاني رحمه الله يشرح، يرحمكم الله، كفاية الأخيار اللي هو مشروح باسم نيل الأوطار، نقول كل حديث شرحه الشوكاني يبقى صحيح عند الشوكاني؟ لا. أمر آخر، كثير من الناس يخطئ على شراح الأحاديث، فربما جاء الشوكاني مثلا ويقول وفي الحديث من الفوائد كذا وكذا وكذا، أو دل هذا الحديث على كذا، فيأتي ويقول ده الشوكاني بيقول كذا. هل هذا الكلام يقبل؟ لا يقبل، لأن الشوكاني رحمه الله لما بيقول دل الحديث على كذا، هذا على فرض صحته. فإن كان قد أشار إلى ضعفه في أول الكلام فإيه؟ قد برئت ذمته وخرج عن عهدة المسؤولية، وإنما يقول هذا الحديث يدل على كذا إن ثبت. هل يصح مثل هذا التعليق؟ نعم يصح هذا التعليق، وقد ثبت عن الشافعي رحمه الله وعن ابن خزيمة وجماعة من العلماء يقولون إن صح الخبر قلنا به. فهنا لابد أن نفهم كلام العلماء ومتى ينزل. ثم استعرض أبواب أصول الفقه إجمالا، ثم شرع بعد ذلك في شرحها بابا بابا، فابتدأ بباب الكلام وأقسامه، واختتم بباب صفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. وقد اقتصر المؤلف على أهم مسائل أصول الفقه وأكثرها حاجة وفائدة، وجرده عن ذكر الخلاف والأدلة والتمثيل إلا في النادر القليل. لماذا؟ لأنه قصد الاختصار، فلما قصد الاختصار لتسهيل الحفظ ما كان له أن يطول بذكر الأمثلة وعرض الخلاف وسبب الخلاف وأدلة المختلفين والقول الراجح من هذا أو ذاك. فالأصل عنده أنه أراد الاختصار، فلهذا اقتصر على أهم مسائل أصول الفقه. وقد اهتم به العلماء حفظا وشرحا وتعليقا ونظما، حتى زاد ذلك على أكثر من 30 عملا، منها شرح الورقات لابن الفركاح وشرح الورقات المحلي والأنجم الزاهرات في حل ألفاظ الورقات لمحمد بن عثمان المرديني، والتحقيقات في شرح الورقات للحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني، وغاية المرام في شرح مقدمة الإمام لأبي العباس التلمساني، قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب، الشرح الكبير على الورقات والشرح الصغير كلاهما لأحمد بن قاسم العبادي، ومن المعاصرين شرح الورقات لعبد الله بن صالح الفوزان، وكذلك كتاب التحقيقات السلفيات لمشهور بن حسن آل سلمان. وكل هذه الكتب مطبوعة متداولة وغيرها أيضا. وأما المؤلف فهو عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن يوسف ابن محمد ابن حيوية الطائي السندسي الشافعي ونسبته إلى طي وسندس من طي، وهي قبيلة مشهورة من قبائل العرب، تدل على أن إمام الحرمين كان عربي الأصل، تسلسل من دم عربي أصيل، إلا أن غالب المترجمين له ذكر أنه جويني نيسابوري نسبة إلى جوين، وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور، وهي بلدة مشهورة بعلمائها وأهلها من ذوي الصيت الذائع، وقد فتحها المسلمون في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وجوين ونيسابور من بلدان ولاية خراسان، وخراسان من بلاد فارس، وهذا طبعا يعني لا يقدم شيئا ولا يؤخر، سواء كان عرب الأصل أو فارس الأصل، فالعبرة به ما عنده من العلم وما تميز به من تقوى وصلاح فيما نحسبه، والله حسيبه. كنيته ولقبه للإمام كنية تدل على مكانته بين أهله وعشيرته من بني عصره، فقد كني بأبي المعالي، وليس هذا بكثير على إمام قضى حياته في تحصيل ونشر العلوم الإلهية، ولم يأل جهدا في العمل على إعلاء شأن الدين، حيث جمع المعالي في سلامة المنطق ومتانة القول وذكاء العقل وحدة الذهن وجودة القريحة، فقيل له أبو المعالي، يعني كأنه جعل أبا لي المعالي، والمعالي فرع عنه. نعم. ولقب بإمام الحرمين إذ إنه تصدر كرسي التدريس بالحجاز حين جاور مكة 4 سنين وكذا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إمام التدريس والفتوى والمذهب آنئذ، فلقبه الناس بإمام الحرمين. طبعا اللقب في هذه الأيام لم يكن سهلا، لا سيما إذا تتابع عليه العلماء رحمهم الله تعالى. ولد رحمه الله في 18 من المحرم 1414، ونشأ في بيت علم وفضل، فأبوه هو الإمام العلم الجهبذ أبو محمد عبد الله أو عبد الله ابن يوسف الجويني، المفسر الفقيه الأصولي الأديب، شيخ الشافعية في عصره، له مؤلفات عظيمة تدل على سعة علمه وفضله. وجده يوسف بن عبد الله أديب مرموق معروف بيوسف الأديب، وعمه أبو الحسن علي بن يوسف المعروف بشيخ الحجاز، فقيه صوفي له مؤلفات. وفي هذا البيت توجه إمام الحرمين إلى العلم بكل طاقته، فقرأ أولا على والده التفسير والحديث والفقه والأصول والأدب، ثم قرأ على غيره من أهل العلم في الحديث وعلم الكلام والفقه والقراءات والنحو وغيرها من أنواع العلوم، وقابل أكابر العلماء في عصره واستفاد منهم، وقد حباه الله عز وجل ذاكرة نادرة وحافظة لاقطة وذهنا يتوقد ذكاء وفطنة مع جد في الطلب وحرص على اغتنام الوقت، حتى قال المجاشعي فيه: ما رأيت عاشقا للعلم مثل هذا الإمام، فلم يكن ينقطع عن العلم والتحصيل أبدا. فقد درس وهو في سن 19، وكان مع ذلك يتردد على حلق العلم ويتزود من المشايخ الكبار، بل أعجب من ذلك أنه لما قدم أبو الحسن بن فضال المجاشعي إلى نيسابور قابله إمام الحرمين بالإكرام، وأخذ في قراءة النحو عليه، وكان عمر إمام الحرمين وقتئذ 50 سنة. يعني بعد 50 سنة، مع أننا نستطيع أن نقول أنه تضلع بعلم النحو على يد أبيه من قبل، ومع هذا لما توفرت له الفرصة أن يقرأ على رجل آخر لم تطب نفسه أن يحرم من فضل القراءة على عالم آخر وثاني وثالث وعاشر ومئة، إن استطاع إلى ذلك سبيل، مع أنه كان عنده 50 سنة. الطالب منا اليوم يعني لو نما علمه بعض الشيء يكاد لا يعرف لشيخه طريقا بعد ذلك، وهذا في الحقيقة من الجحود الذي لا يمت إلى أخلاق الإسلام بصدق. ثم قد يكتفي المرء بشيخ واحد يأخذ على يديه ويجلس أمامه ولا يكاد يفكر في غيره، ثم بعد ذلك النتيجة إيه؟ يتعصب لهذا الشيخ ولا يرى لغيره فضلا، وده أمر طبيعي، لأن من جهل شيئا عادا. أنا لم أسمع إلا لفلان، فعندي أن فلان هذا عالم وغيره ليس بعالم، فيكون التعصب لهذا الشخص على حساب آخرين ربما يكون أعلم من هذا الشخص الذي تعلمت عليه وأخذت منه. بل قال سفيان رحمه الله تعالى: لا ينبل الرجل حتى يسمع من فوقه ومن هو مثله وممن دونه. فالعلم ضالة المؤمن، كما أن الحكمة ضالة المؤمن. العبرة بالخير الذي يأتيك بغض النظر عمن يأتيك، والإنسان على نفسه بصيرة، هو الذي يقدر إن كان يستفيد أو لا يستفيد، لأننا في الحقيقة أمام مشكلة، وهي مشكلة التلقي بالمحبة. أنا أحب فلانا أجلس بين يدي وأتعلم منه وإن لم أكن في حاجة إلى علمه هذا، وربما أكون في أمس الحاجة لعلم آخر أضيع علم الآخر الذي أحتاج إليه بسبب وجودي أو ضرورة تواجدي عند هذا الذي أحبه من أهل العلم. لا، هذا ليس من الإنصاف في شيء. الإنصاف يقضي بأنك حيثما وجدت علما ينفعك فحط رحلك. المجاملات لا مجال لها في هذا الباب. لماذا؟ لأن الآن إن لم أغتنم هذه اللحظة أو تلك اللحظات في زيادة العلم وكثرة الخير قد لا تتاح لي الفرصة بعد ذلك حتى أحصل ما أريد. والعاقل هو الذي يدرك، وأرجو أن يحفظ هذا الكلام، العاقل هو الذي يدرك أن اللحظة التي لا تستعمل في البناء قد تكون وسيلة للهدم. اللحظة التي لا تستعمل في البناء، وأعني هنا بناء إيه؟ بناء النفس، بناء النفس علميا أو عمليا أو غير ذلك، المهم بناء النفس. اللحظة التي لا تستعمل في البناء قد تكون وسيلة للهدم، وده صحيح، لأنك إن لم تغتنم اللحظة اللي أنت فيها في تحصيل خير، إما أن تعود عليك بضرر ظاهر أو بضرر خفي أنك تضيعها بلا فائدة، وقد تستعملها في إيه؟ فيما يعود عليك بالضرر. فهنا لابد أن تستغل هذه اللحظات يا جماعة. يعني كنت في موقف ما في أحد المساجد أعطي درسا، وكان يسبقني أحد الأفاضل يشرح علم الفرائض، ففوجئت بأمر عجيب. حصل أني ذهبت مبكرا عن وقتي بعض الوقت، فوجدت طائفة للأسف من طلبة العلم يقفون خارج المسجد، فدخلت وجلست حتى فرغ الشيخ من درسه، ففوجئت بمن كانوا واقفين خارج المسجد قد دخلوا المسجد خلفي، فقابلتهم خارجا من المسجد. قالوا إلى أين؟ قلت أنتم إلى أين؟ قالوا جئنا نحضر الدرس. قلت لهم أي درس؟ والله أنا لا أحسب أني أعطي وأفيد كما يعطي هذا الذي يسبقني. فهل القضية قضية إنك تجلس إلى واحد تحبه أو بينك وبينه صلة، أو إنك تجلس إلى واحد بيعطي نوع من العلوم لها شيء من البريق أو الصيت أو اللمعان أو نحو ذلك؟ يقول لك أنا دارس فقه، دارس أصول فقه، دارس كذا، لكن لو قال أنا دارس مواريث، أي يعني دارس مواريث؟ فسبحان الله العظيم، طلبة علم هم أفقر ما يكونون إلى هذا الفن، ومع ذلك خارج المسجد حتى ينتهي الشيخ من درسه ليحضروا درس إيه؟ آخر. بل الأعجب من ذلك إن كان فيه سابق لهذا الفاضل يعطي درس في أحكام النساء، فإذا بهم أو علمت بعد ذلك أنهم يحضرون هذا الدرس ثم يفوتون درس الفرائض ثم يأتون لدرس الفقه أو الأصول. سبحان الله، هو في العلم خيار، والطالب يجب أن يغتنم الفرصة. ممكن النهاردة، ممكن هذا اليوم توفر لك من يدرس لك هذا الفن، لكن غدا ما تجده تتحسر على فوات هذا العلم. نعم. فالحاصل الإمام الجويني رحمه الله تعالى، وهو ابن الخمسين لا يأنف أن يقرأ على غيره علم النحو الذي تضلع فيه سابقا على يد أبيه. نعم. وقد اصطفاه الله عز وجل بصفات رفيعة وخصال سامية، ومنحه القبول والوقار والهيبة وفقامة الهيئة وقوة المناظرة وبراعة الموعظة، ووهبه الخشوع ورقة القلب، وبلغ من رقة قلبه أنه كان يبكي إذا سمع بيتا يعني متعلقا بالوعظ ونحوه، أو تفكر في نفسه ساعة. قيل عنه أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق، مجمعا على إمامته شرقا وغربا، لم تر العيون مثله. وقيل عنه صرف الله المكاره عن هذا الإمام، فهو اليوم قرة عين الإسلام والذاب عنه بحسن الكلام. وقد ألف مؤلفات عظيمة، منها البرهان في أصول الفقه، والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، والرسالة النظامية في الأركان الإسلامية، ونهاية المطلب في دراية المذهب، وهو كتاب عظيم في الفقه. قال فيه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: لم يصنف في الإسلام مثله. مع أن هذا الكتاب من الكتب المهملة جدا في الفقه الشافعي، يمكن أكثر الناس تقبل في الفقه الشافعي عليه ها المجموع شرح المهذب، هذا يعني مشهور، لكن هذا الكتاب لا يكاد أحد ينقل منه، مع أن فيه فوائد بالفعل عجيبة وغريبة، لأنه بالفعل صادر عن إمام له من المكان العلمية ما ليس لغيره، وتتلمذ عليه خلق كثير، وكان يحضر درسه الأكابر من الناس والطلبة والفقهاء في كل يوم أكثر من 300 رجل، من أشهرهم أبو حامد الغزالي وألكي الهراسي المفسر المشهور وغيرهما. ومع كل ذلك فقد أخذ عليه انحرافه عن منهج السلف في الصفات وغيرها من مسائل العقيدة. وقيل إنه رجع إلى مذهب السلف في آخر عمره، كما في المفهم للقرطبي رحمه الله، حيث قال: وقد رجع كثير من أئمة المتكلمين عن الكلام بعد انقضاء أعمار مديدة وأمداد بعيدة، فمنهم إمام المتكلمين أبو المعالي، فقد حكى عنه الثقات أنه قال: لقد خليت أهل الإسلام وعلومهم، وركبت البحر الأعظم، وغصت في الذي نهوا عنه، كل ذلك رغبة في طلب الحق وهربا من التقليد، والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق، عليكم بدين العجائز. وأختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص: والويل لابن الجويني. عليكم بدين العجائز، المرأة العجوز التي تسكن البادية ليس لها إلا ما جبلت عليه الفطرة، لكن أحيانا بل كثيرا ما يؤدي الحرص الزائد إلى ضياع الحريص. يعني في الغالب وكثيرا ما يؤتى المرء من قبل حرصه. في شاهد في هذا أو على هذا في القرآن؟ أكرر الفقرة ثاني: كثيرا ما يؤتى المرء من قبل حرصه، يكون حريص جدا على الشيء فيدفع هذا الحرص إلى أن يسلب منه هذا الشيء الذي يحرص عليه، لأنه في الغالب سيجتهد في المحافظة عليه بحق وبباطل. نعم، خرجوا من ديارهم خوفا من الموت، فقال لهم الله: موت. ها، آدم عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ماذا؟ الخلود في الجنة ولا لا؟ فدفعه حرصه هذا أن أصبح فريسة للشيطان الرجيم. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك؟ فأكل منها. أي هو عارف أن آدم حريص على إيه؟ الخلود في الجنة. طيب هو الخلود سيكون من خلال إيه؟ الأكل من هذه الشجرة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. والطيب إذا حلف له بالله صدق، لأنه لا يتصور عنده من إجلال الله عز وجل وتعظيمه أنه لا يتصور أن أحدا يحلف بالله كاذبا. فبالتالي لما حلف الشيطان لآدم تصور أنه إيه؟ أنه صادق، وهو حريص على البقاء. طيب البقاء من طريق هذه الإيه؟ فنسي أنه قد نهي سابقا عن الأكل من هذه الشجرة، فأكل منها فبدت لهما سوآتهم. فهنا الجويني رحمه الله تعالى كان حريصا على نبذ التقليد، وإن كل مسألة سواء كانت في العقيدة أو كانت في الفقه أو غيرها يكون وصل إليها عن قناعة تامة وبرهان ظاهر. فعمل إيه؟ بدأ يبحث وينقب ويفتش حرصا على هذا الأمر، فوقع في الضد، لأن أمور العقيدة مسلمات لا تحتاج إلى لف ودوران وغيرها. لا، ده المسائل بسيطة جدا، كلها مبنية على إيه؟ مبنية على الخبر والتسليم، كلها مبنية على الخبر والتسليم. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. خلصت القصة، يعني مش محتاجين لتفتيش ولا تنقيب ولا بحث ولا غير. مع البحث هتزل القدم ولا لا؟ يعني النهاردة الذين يخوضون في القدر يضلون أم لا؟ لماذا؟ لأن العقل البشري لا يتصور أن يستوعب سر الله عز وجل في خلق، والقدر هو سر الله عز وجل في خلق. طب هذا العقل القاصر كيف يستوعب هذا الأمر الذي لا قبل له بإدراكه؟ فمن هنا كان ما قال الطحاوي عليه رحمة الله: ولا يتم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، ثم وعلينا التسليم. كلام من الزهري رحمه الله تعالى. ولذلك الذين قالوا إن الأمر أنف، بأي شيء وصفوا؟ ها؟ بإيه؟ لا لا، وصف وصف وصف عالي، وصف ظاهره الخير وباطنه الشر. يتقفرون العلم، مش كده؟ نص الحديث يتقفرون العلم، يعني يطلبونه في القفار والبوادي والصحاري وفي أي مكان في علم يطلع يجري. فكانت النتيجة في الآخر قالوا إيه؟ إن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله عز وجل لا يعلم ما يكون إلا بعد أن يكون، حاشا لله. مع أنهم يتكفرون الإيه؟ العلم، وظاهر كلام ابن عمر أنه كفرهم، لأنه قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والمسلم لا يتبرأ من مسلم، وإنما يتبرأ من عمله السيء، إنما يتبرأ من ذاته لا. ولكن هذا لا نقطع بأنه كفرهم، إنما ظاهر قوله يوحي بذلك. نعم. فالحاصل أن إمام الحرمين حرص على نبذ التقليد وطلب الاجتهاد، فبحث وفتش ونقب، فطب زلت قدمه كما زلت أقدام آخرين سبقوه في علم الكلام، لأنهم استبدلوا النهج الواضح البين المستقيم بقيل وقال: وليس عقلي بأعظم من عقلك، وليس تفكيري باللازم أن يسبق تفكيرك. أنت لك عقل وأنا لي عقل، أنا لي تفكير وأنت لك تفكير، هتتكلم أنا هتكلم، هتفكر أنا هفكر، عقل مين يغلب مين، كلام مين يغلب مين، الله أعلم. في الآخر قيل وقال، إنما اللي يقول قال الله قال رسوله انتهت الايه المسألة. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام، أعلم إيه؟ الموقعين، قوله في الرسالة النظامية: ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى. ده كلام مين؟ الجويني. لا ركزوا، ده كلام الجويني ابن القيم بن إله. ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل. الأولى نقول التأويل ولا التحريف؟ ليه؟ ها؟ أولا التأويل ليس مردودا كله، فهناك تأويل بمعنى التفسير، وهناك تأويل صحيح لوجود قرينة تدعو إلى هذا الايه التأويل. يعني لو قلنا هل من أسماء الله عز وجل الدهر، مع أن الحديث بيقول ايه لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، ايه الفارق بين فأنا الدهر وأنا الرحمن؟ خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، هنا أنا الدهر وهنا أنا الرحمن، فلماذا قلنا الرحمن اسم وقلنا الظهر ليس باسم؟ قرين. يبقى هنا احتاجنا الى ايه تأويل لوجود القرينة التي لا بد من حمل الكلام عليها. فلما نقول التحريف، اولا التحريف هو لفظ القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. كلمة التحريف فيها من التنفير ما ليس في كلمة التأويل. كلمة التحريف التحريف مذموم كله، بخلاف التأويل منه ما هو مقبول محمود، ومنه ما هو مذموم مردود. قال: ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى. اصبر. والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا، أي عقيدة، اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع. والدليل السمعي القاطع في ذلك على إيه؟ الانكفاف عن التحريف أو التأويل، أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه، ولو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناها إلى الرب تعالى. قلت لم يعلق ابن القيم رحمه الله على هذا القول الذي ظاهره الانكفاف عن التحريف أو التأويل والانحراف إلى التفويض، وكلاهما مذموم. وهذا أحدث إشكالا عظيما عند طائفة ظنت أن منهج السلف هو التفويض وأخطأوا، لأن التفويض معناه عدم التعرض لآيات الصفات، لا من جهة المعنى ولا من جهة الكيف، تقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ما تتكلمش، لا تتكلم في معنى الاستواء لا من جهة اللغة ولا غيرها، ولا تتكلم في ايه كيفية الاستواء. وهو ده ظاهر كلام الجويني، وهو اللي نقل النووي رحمه الله تعالى وعفى عنه عن السلف، ونقل ابن حجر عن السلف وطائفة ظنوا ان السلف لما قالوا امروها كما جاءت بلا كيف، يعني لا تتعرضوا لها ولا تتكلموا فيها، وهذا الكلام باطل، لانه بيوحي بايه، ان ايات الصفات عبارة عن الفاظ لا معنى لها، او احاجي والغاز وطلاسم لا يمكن للمرء ان يدرك معناها، وهذا خطأ. طب السلف لما قالوا امروها كما جاءت بلا كيف، ماذا قصدوا من وراء ذلك؟ عدم التعرض لها؟ ايش معنى؟ لا، هم قالوا امروها كما جاءت بلا كيف، طيب وقالوا امروها كما جاءت ايه ماشي، لكن قالوا امروها كما جاءت، يعني ظاهر الكلام لا تتعرضوا له. يا جماعة الله يهديكم، امروها كما جاءت، هي جاءت كألفاظ لها معاني ولا جاءت طلاسم ليس لها معاني؟ احنا بنقول ان الالفاظ قوالب المعاني، حتى لو قالوا امروها كما جاءت وسكتم كنا هنقول ايه، ابحثوا عن المعنى وتكلموا فيه، ولكن لا تتعرضوا للكيف. لماذا؟ لانها جاءت الفاظ ذات معنى. فالخطأ انهم فكروا او ظنوا ان كلام الشافعي او اسحاق او غيره لما قالوا امروها كما جاءت يعني ايه، لا تتعرضوا لها، مروا عليها مرور الكرام، مالكوش دعوه. هذا كلام باطل، لان كما قلنا لا يوجد في القرآن لفظ ليس له ايه، ليس له معنى. بل العلماء، وسنتعرض لهذه المسألة في الاصول، انقسموا في مسألة هل يوجد في القرآن غير عربي لفظ غير عربي، فمنهم من قال لا، لان الله قال بلسان عربي مبين، وامتن الله عز وجل على هذه الأمة بهذا الايه الشيء. وبعضهم قال توجد ألفاظ غير عربية لكنها عربت وأصبحت من لسان العرب، وهذا هو الظاهر والله أعلم. لكن خلاصة الكلام ان لما السلف قالوا أمروها كما جاءت لم يقصدوا عدم التعرض للمعنى، وإنما قصدوا التعرض للمعنى، لأنها جاءت ألفاظ لها ايه، لها معان. ما كل استواء معناه القصد، ومعناه الارتفاع، ومعناه كذا، نتكلم في المعاني، لكن عند الكيفية الله أعلم. لماذا؟ لأن لا يجوز للقاصر أن يدرك حقيقة الكامل، ولا يحيطون به علما. والكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، فإذا قال لك الجهمي كيف استوى، قل كيف ذاته، قل لك لا أدري، فقل له الصفات تناسب الذات، خلصت المسألة. يبقى هنا نبين هذه المسألة، ان التفويض عقيدة انتهجها خلق كثير من العلماء، وهي تفويض علم معاني آيات الصفات، ويدعون ان هذا هو مذهب السلف، بمعنى انهم يقولون ان معنى اليد والوجه لا نعلمه ونفوض معناه إلى الله. لكن مذهب السلف الحق هو تفويض كيفية هذه الصفات، لا تفويض المعنى. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في ضرء التعارض: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، إلى أن قال: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. لأن لما يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، طب إذا كان في كلمات ليس لها معنى أو لا يعرف لها معنى كيف نتدبرها؟ ده مشكلة الكثيرين، بل من الأخطاء الشائعة في أساليب التربية المعاصرة فيما يتعلق بالأطفال تعويدهم على الحفظ دون تدبر. مشكلة كبيرة جدا. أكثر الكتاتيب اليوم قائمة على ماذا؟ احفظ احفظ، حفظ وإلا عوقب. فالولد من صغره وهو ابن 6 سنوات أو 7 أو 10 أو كذا يجد الاهتمام، كل الاهتمام بإيه؟ بالحفظ، وبالتالي يصعب عليه بعد ذلك أن يتدارك ما يكلف به من تدبر. يعني لما يجي الولد يقول والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، ويروح لأبوه يقول له يا أبا هو الصبح بتنفس؟ اسكت يالا احفظه خلاص، ما هو الأب مش عارف. طب بالله عليك ممكن الولد ده في وقت من الأوقات يفكر أنه يتدبر القرآن؟ مشكلة. فهيبقى الأهم في ذهن هذا الصبي حتى وهو شاب هو إيه؟ إقامة الألفاظ دون معرفة المعاني. بل إحنا إلى اليوم مش عايزين إحراج، لو سألنا في معاني كلمات في جزء عامه هنجد طامة. بلاش كبرى، خلي الكبرى دي يوم القيامة يعني. والله أنا أذكر مرة كنا في درس الشيخ مصطفى حفظه الله، المهم هو جالس أمامه أخ اسمه طارق. هذا الأخ له عدة كتب في السوق. أنا طبعا قلت هذا لأن في أكثر من طارق لهم كتب وبالتالي سيضع بين الطوارق. فقال له بالمناسبة أخ طارق ما معنى قوله تعالى والسماء والطارق؟ فوضع الأخ وجهه في الأرض وقال لا أدري. طيب يا أخو فلان يا أخي علان سأل أكثر من واحد، وفي الأخير قال الشيخ والله أنا شاهد على هذا بنفسي، يعني كنت أصلي ركعتي السنة حتى يفرغ الشيخ من الدرس لي أستأنف أنا درسي. فآخر ما يعني قال الشيخ طيب لو في إحدى الأخوات تعلم المعنى تكتبه في ورقة وترسله. فأول ورقة نزلت من الأخت لا النجم الثاقب. فطبعا هو فعلا وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، يعني مسألة مش محتاجة حتى أن يرجع لواحد يفسر له الكلمة، ولكن هو استسهل لا أدري. طيب يا أخي أنت الآن بذلت وقت وجهد وتعلمت وا وا وا وا في الآخر ما تشعرف معنى كلمة في القرآن، فتتدبر القرآن وتستفيد منه كيف؟ فدي مشكلة تربوية يا جماعة نحتاج إلى المبادرة بعلاجها. لا يكن حرصك على أن يبلغ ولدك تمام حفظ القرآن هو المسيطر عليك، لا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن همك أن تفرغ من وردك. أنت محدد لنفسك جزء أو جزئين في اليوم، ما تكونش الغاية أنك تنتهي من الجزء أو الجزئين، لا استفدت إيه من قراءة الجزئين؟ الآية واضحة ولا لا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلما يبقى طالب علم ولو مؤلفات في السوق ولا يدري معنى كلمة في جزء عامة، طيب لو دخلنا بعد ذلك في هيعمل إيه؟ فيعني أرجو أن احنا نتجاوز هذه المشكلة بأن احنا بالفعل كلمة ومعناه مش مطلوب أكثر من ذلك في الأول، بحيث أن الولد لما يقرأ يبقى عارف. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، بترسم له واقع لمعركة مصغرة، فلما تحكيها له كقصة العاديات هي ايه وبتعمل ايه وكذا وكذا، خلاص الولد لا يمكن انه ينسى الصور. لكن هو بينسى ليه؟ لانه مش فاهم، عبارة عن كلمات مركبة بعضها على بعض لا يعرف اصلا لها دلالة، وبالتالي بينسى. لكن لو عرف المعنى تثبت الآية في ذهني لا تكاد تفارقه. يبقى احنا هنا لو أخذنا بقول أهل التفويض هنتخيل أن القرآن مجرد كلمات مركبة بعضها على بعض ليس لها معنى، تبقى مصيبة، وهذا هدم للقرآن الكريم ومجاراة لأهل التثليث الذين يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد. التلاتة بقى واحد عندهم مش مشكلة، لكن عندنا لا يصلح هذا. نعم. ومن هنا قال رحمه الله: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. يبين الظاهر والله أعلم أن الجويني خرج من إلى من خطأ إلى خطأ آخر، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنه ويتجاوز عنا وعنه بكرمه وفضله، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 68 و400 عن عمر ناهز 59 بثلاثة أشهر وسبعة أيام، وكانت جنازته عظيمة، وصلى عليه ابنه الإمام العلم أبو القاسم رحم الله تعالى الجميع وعفى عنا وعنهم بمنه وكرمه. نكتفي بهذا القدر على أن نتم الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول: امرأة أرضعت بنتا وابن هذه المرأة يريد أن يتزوج هذه البنت، فما الحكم؟ البنت التي رضعت من هذه المرأة لا تجوز لهذا الولد ولا لغيره من إخوانه، لكن غيرها من أخواتها يجوز، لأن القاعدة عندنا وأصل هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، القاعدة اللي وضعها العلماء أن الرجل إذا اجتمع مع الفتاة أو المرأة على ثدي واحد لم يجز أن يتزوج. هنا برضو بعض الناس بيفهم الجمع أو الاجتماع خطأ، يتصور ان هو وهي رضعوا في وقت ايه واحد. لا، الاجتماع معناه ان هي التقمت هذا الثدي وهو التقم هذا الثدي ولو كان بينهما 20 سنة. يبقى معنى الاجتماع ايه؟ لا عبرة بالفترة الزمنية التي حصل فيها الرضاع، ولكن المهم هو وهي التقم هذا الثدي ام لا. فالآن البنت رضعت من أمه، وهو بالطبع رضع من أمه، فأصبح أخوين من الرضاعة. طيب، البنت هذه هي اللي تحرم فقط على كل أولاد المرأة اللي أرضعتها، لكن لو لها أخوات بنات لم يرضعن من هذه الأم، يجوز لأي ولد من أولاد هذه المرأة حتى اللي رضع على أختها إنه يتزوجها. هيبقى أخو أختها وجوز أختها، واضح؟ أو زوج أختها طبعا، باعتبار أن المحرم هو ما حصل فيه الاجتماع، واضح؟ طيب، تفضل. طيب لحظة، يبقى ده مسألة بيان معنى الاجتماع على الثدي الايه الواحد. ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك في عدد الرضاعات المحرمة، فذهب بعضهم إلى مطلق الرضاع لقول الله عز وجل: وأخواتكم من الرضاع. وحديث المرأة السوداء التي قالت قد أرضعتكما عقبة بن الحارث لما جاءت هذه المرأة وقالت إنها أرضعت عقبة والتي تزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، وقال كيف وقد قيل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يسأل هذه المرأة كم مرة أرضعتهما، فقالوا ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم من المقال، لقاعدة وضعها الفقهاء رحمهم الله تعالى. قالوا إن لو كان التفصيل له فايدة كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرف هو سمع أنها إيه أرضعتهما قد يكون مرة واحدة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصلش، لم يستفصل، لم يقل لها يا أيتها المرأة كم مرة أرضعتهما، لو كان الاستفصال هنا له فايدة كان إيه كان استفصل. فقالوا ترك الاستفصال في حكاية الحال وهي بتحكي اهي مع قيام الاحتمال، الاحتمال قائم انه ممكن تكون رضعت مرة او اكثر، مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم من المقال، فأي رضاع يحرم، ده قول طائفة. وطائفة اخرى اخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، قالوا يبقى إيه ما زاد على سنتين يعني ثلاثة فصاعدا. لكن المقصود بالحديث هنا المصة والإملاجة هي مجرد التقام الثدي وإن لم يحدث الشبع، يعني ممكن الولد يلتقم الثدي ويبدأ يرضع، يجي واحد يشخشخ له أو يشغله بلعبة معينة فيترك الإيه؟ يترك الثدي، هي دي المصة والإملاجة. إنما الرضع المحرمة هي الرضع المشبعة بحيث إن الولد يترك الثدي بكامل إرادته، ده اللي محمول عليه الإيه؟ الحديث. والذي عليه الفتوى وهو قول جمهور العلماء أنها خمس رضعات مشبعات، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم كان أو عشر رضعات يحرمنا فنسخنا إلى خمس رضعات فمات النبي صلى الله عليه وسلم وإنهن ليقرأنا، يعني كان من آيات القرآن التي نسخت لفظا وحكما عشر رضعات يحرم، فلأن النسخ وقع قرب موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعض الناس لم يعرفوا إن العدد نزل من عشرة إلى إيه إلى خمسة، فكانوا مستمرين على قراءة الإيه الآية أو العشر رضعات. فاللي عليه الفتوى وهو الراجح خمس رضعات مشبعات، والرضع المشبع ذكرنا وصفه. هذا الكلام غير صحيح لأنه قول عائشة رضي الله تعالى عنها وهن مما يتلى من القرآن عي على لسان البعض الذين لم يعلموا بالنسخ، وهذا أمر وارد إن ممكن واحد يأتي ويسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض آيات ثم بعد ذلك ينصرف وتنسخ هذه الآيات كقوله تعالى والزانية أو الزانية والزاني فارجموهما والشيخ والشيخ والشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت آية موجودة في القرآن. لو إن واحد النهاردة لم يعرف أو لم يعلم بنسخها وقالها على إنها قرآن هو ده اللي داخل في القراءات الشاذة ونحوها، فالحديث ليس في نكار. أيوة عند مين؟ عند البعض، أي بعض مهنت النكارة إذا تعذر فهم الحديث بما يتفق مع الصواب الصحيح، لكن إذا أمكن توجيه الحديث وفهمه فهما صحيحا يبقى ما فيش نكار. يعني مثلا أبو داود رحمه الله لما خرج حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على راع وهو يزمر بمزماره، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه، فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا مر على راع يفعل هذا وضع إيه؟ الحديث إسناده صحيح، لكن قال أبو داود بعده وفيه نكارة. النكارة عند أبي داود كان سببها إيه؟ قالك لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بوضع أصبعيه في أذنيه ولا ينكر على هذا الإيه؟ الراع، يبقى الحديث في نكارة من هذا الوجه. لكن العلماء اللي نظروا إلى الحديث من جهة الإسناد وصححوه قالك لا، ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مكان بعيد عن هذا الراعي يصعب عليه أن ينكر عليه، لأن السمع قد يكون على مدى ومسافة إيه؟ بعيد. فهنا الحديث زال وجه النكار فيه بهذا التوجيه ولا لا، ويبقى النظر في الإسناد، فما دام الإسناد صحيحا فالعبرة به، وهذا والذي عليه الفتوى في هذه الأيام. نعم. يا أخي تتلى، هذا مبني للمجهول، من اللي بيتلوها؟ ممكن أفراد قلائل لم يعلموا بنسخها فظلوا على سابق علمهم. لا، الصحابة أنت بتتكلم عن مين؟ أنت بتتكلم عن جمهور ولا بتتكلم عن قلة قليلة؟ القرآن لما عثمان رضي الله تعالى عنه أمر بجمعه وقام زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بهذه المهمة، كان زيد بن ثابت يسأل الجم الغفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كل آية، ولذلك هم قالوا القرآن اللي بين أيدينا شرط التواتر ليه من هذا الباب، فمن هنا اعتبروا أن عدم توفر شرط التواتر قادح في قبول الإيه. إذن هذه الآية كانت عند طائفة قليلة، وبالتالي لم تثبت ولم تثبت في رواية وفي كتاب وفي مصحف زيد، وبالتالي اعتبروها من المنسوخ لفظا وحكما، وهيأتي الكلام في الأصول في هذه المسألة. لا لا لا لا، يكفي طرف واحد فقط، نقول اجتمعوا على ثدي واحد سواء هو رضع من أمها أو هي رضعت من أمه، لو في أولاد يفرق بينهم إن شاء الله يكون في 100 ولد، شرع الله أحق أن يتبع. نعم. ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم من المقال. حتى وإن لم تكن المرضعة أما لهما، يعني نفترض أنه هو رضع من امرأة من خديجة وهي رضعت من خديجة، وخديجة لا أم ولا أمها، العبرة باجتماع على الثدي أيا كان هذا الثدي. الشك هنا إذا كان قبل الزواج نقول له حكم، وإذا كان بعد الزواج فبنقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، والشك لا يبنى عليه حكم. يعني من باب الورع قبل الزواج نقول كف عن هذا الزواج، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. أما إذا حصل زواج مع الشك، الشك لا يبنى عليه حكم.